إلهي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرض وعجب. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. يا رب لك في حياة العالمين شؤون ما كان من أحداثها وما سيكون. يا ربي وكل خلقك كلمة، الكاف كل حروفها والنون. يا ربي إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك كيف يكون. فلا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف إلا منك، ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك، ولا رزق إلا من عطائك يا رب العالمين. أسألك ربي بحق قدرتك على كل شيء أن تغفر لنا جميعا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، فأنت رب كل شيء وقادر على كل شيء، وليس لنا من دونك شيء. وصلاة وسلاما على خير خلق الله في ذكراه، فهو حبيب الله ومصطفاه، وهو نبيه ورسوله ومجتباه. صلى عليك الله رسول الله صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد أخ الإسلام، إن شئت في الدارين فاسعد، فأكثر من الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا زكاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تغفر لك بالصلاة على محمد، وإن جاءك الملكين سؤلا فقل لهما محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فاختمها بالصلاة على محمد. وترى إخوة الإيمان مشاركة أخينا الكريم حاج صبري الفواخر وإخوته الأكرمين مهندس محمد الفواخر، نعيش هذه الليلة القرآنية التي نبدأها بتلاوة كريمة من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا بين الليلة من أعلام إذاعة مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء راجل الله أعلام الإذاعة المصرية بفاروق الشرقية قبيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي، يتفضل مشكورا دعينا ربنا سبحانه له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. الشيطان الرجيم.

محمد ثم Yeah. ويولي الناس قل له وَلَا تَعْلَمُ

ايها الاخوه